رغم الأزمة التاريخية التي تعصف حالياً في لبنان، ورغم المصاعب الاقتصادية والمعيشية التي تفتك في كل مفاصل الحياة في هذا البلد الصغير في الحجم، يصر اللبنانيون على حب الحياة والإبداع والنجاح كل على طريقته. لكن في هذه الحلقة سنتحدث فقط مع 3 مخرجين لأفلام لبنانية. نتحدث عن نجاحاتهم الأخيرة في الأشهر الماضية في المشاركة أو في تحقيق الفوز في مهرجانات عالمية للأفلام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وصولاً إلى مصر. البداية مع المخرج شادي حنا الموجود حالياً في كندا إلى جانب الممثلة رولا بقسماتي للمشاركة في المهرجان 5 للسينما اللبنانية الذي يقام على مدى أسبوعين في 4 احتفالات من أوتاوا إلى موريال مروراً بتورونتو وهاليفاكس. هذا الفيلم يحمل اسم كارونا، كتابة عبودي ملاح وشادي حنا وإخراجه وإنتاج عبودي ملاح. يعالج الفيلم قضية جائحة فيروس كورونا، ولكن بأسلوب كوميدي ساخر يحدثنا عنه حنا وعن الصعوبات التي واجهها فريق العمل في تلك المرحلة. قصة الفيلم هي بلشت بأول أيام الكورونا. العائلة اللبنانية، رجال ومرته، ميدل كلاس، أبر ميدل كلاس، وعندهم صبي وبنت تينيجرز، ودايما في المشاكل بين العائلة كمان، طول الجيزة والبريشر تبع الشغل، المجتمع والمصاري، هو بيسافر ليجيب مصاري، وفجأة بيصير حالات الكورونا وبيصير في الكونفاينمنت وبيقعدوا بالبيت وصيروا يتعرفوا على بعضهم بالبيت، البيت يلي هو بالمدينة ببيروت، صيروا ولاد والأهل ما بيعرفوا بعضهم، صيروا تعرفوا على بعضهم بس بطريقة إنه في تنشن بيناتهم، ما حدا بيعرف التاني. وإذ بيقرر يطلع على الجبل على بيت بيته، على بيت بيو للبي يلي ما بحياتهم طالعين عليه وما بيعرفوا الأولاد، بضيعة صغيرة عزور، والبيت مهجور صار له أكتر من 40 سنة. بقى بيطلعوا على البيت والأحداث بتكفي فوق. بالظروف الحالية بلبنان، ونحن صورنا الفيلم بوقت كورونا، يعني بعز الكونفاينمنت، كنا نعمل بي سي آر تيست قبل ما نبلش نشتغل لكل العالم لكل الكرو، وناخد نرجع نهارين بريك كل 4 أيام نعمل نرجع بي سي آر تيست لكل الكرو لخلصنا الفيلم. الظروف الحالية الاقتصادية والمالية، أحلى شيء الواحد يعمله إذا عنده في يعمل إنتاج، هو يعمل إنتاج بهيدا الوقت، لأنه بخلي عجلة الاقتصاد ماشية أول شغلة، وتاني شغلة نحن عم نخبر قصص من الواقع. يعني بالفيلم حتى لو نحن اسمه كورونا، يعني هو وقت الكورونا، بس كمان عم نحكي عن الحالة الاقتصادية، كله جاي مع بعضه لأنه هيدا الواقع بلبنان. من كندا ننتقل إلى البلد الجار، الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أعلن مهرجان بورتلاند فيلم فيستيبل 2020 اختيار فيلم بيروت بعد 40 للمخرج أنتوني مرشاق في قائمة المرشحين لهذا العام، حيث سيعرض الفيلم لمدة شهر من 6 أكتوبر حتى 8 من نوفمبر على الموقع تحت شعار Exploring the World Rising Voices، أي اكتشاف العالم رفع الأصوات. فالمهرجان هذا مصنف من أهم المهرجانات الدولية في العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمن أول 25 مهرجان عالميا من خلال موفي ميكر ماجازين. المخرج مرشاق وثق في فيلمه انفجار مرفأ بيروت في 4 من آب عام 2020. كيف؟ قصة فيلم بيروت بعد 40 هو عبارة عن فيلم وثائقي قصير مدته 25 دقيقة بحكي فيه عن تجربتي وعن شو صار معي لحظة انفجار 4 آب، لأنه كنت موجود على بعد 600 متر وكنت عم بحضر فيلم أدعي فيه الشباب إنه ما تهاجر من لبنان، وكان عندي كاستينج مع شاب رح يكون عم بمثل بالفيلم، وشاءت الظروف إنه التقينا قبل لحظات من الانفجار. قدرت وثق هيدا العمل بعد 40 يوم لأنه أنا خلال 40 يوم كنت مجروح، كنت زيز فايد بكل جسمي لحديد ما حسيت أني قادر أظهر من البيت. فبعد 40 يوم اتصلت بصديقي كان معي بالجامعة اللبنانية، تخرجنا سوا ماستر إخراج باللبنانية، قلت له يوسف بدنا ننزل لمكان الانفجار، هو ما كان عارف أنه أنا كنت تحت، قلت له أنا كنت تحت بدي وثق الحدث وبدي جرب ارجع الاقي كاميرات مراقبة شوف انا وين كنت شو صار معي، لانه اكيد بتذكر لحظة الانفجار، ولكن على قوة الانفجار وضخامة الانفجار والضرر يلي صاب كل اللبنانيين من 218 ضحية وأكثر من 300,000 شخص تشردوا، 7,500 جريح، و15 مليون وأكثر بليون من الخسارة بالبنى، ما كنت عم بقدر أنا أكون بوعي لأتذكر. فساعدوني كاميرات المراقبة أن أرجع لهاللحظة وأنه شوف أنا وين كنت من بعد ما فتشت بأقرب نقاط بالمطرح ما أنا كنت ومن المستشفى، وحتى رجعت قابلت الشخص يلي كان معي بده يعمل كاستينج وما قدرنا نعمل كاستينج، وحتى كمان لقيت الشخص يلي أخذني من الشارع للمستشفى والتقيت حتى بدكتور نيكولا يلي ظهر من مستشفى الروم وكمان طببني وبين هيدا الشيء على الكاميرا بالفيلم، وصولا للي لفؤاد يلي جابني من المستشفى خارج منطقة بيروت بمحيط البيت. فكل هالأشخاص رجعت حبيت أني أشكرهم نوعا ما منه أنه كانوا حد بهيدا اللحظة الصعبة ولحظة يلي عاشوها كل اللبنانيين اللحظة الأليمة. تجربة مرشاق في نقل أحداث ذاك اليوم الأليم حتمت مواجهته لنوع مختلف من الصعوبات. أكيد كان كتير في علي صعوبة أني أتذكر أنا وين كنت، كان كتير عندي صعوبة أني أرجع على الاستوديو المطرح الكاستينج المحلي اللي كان يعليني الكتير، كنت حب أكون موجود فيه دايما بالمكان العشق لبيروت، كنت حب أقعد هونيك وأكتب هيدا الشيء، ما عاد بقى أقدر أرجع لهونيك أبدا ولا بقدر أبقى لحالي ولا ثاني هونيك، حتى بوجود الأشخاص حد كان صعبة هيدا اللحظة، صعبة حتى أرجع أمرق بالشارع عم بتخطى هيدا الموضوع. صعوبة كانت من بعد الفيلم بالمونتاج، بمرحلة المونتاج من بعد التصوير كان عندي صعوبة كمان أني أكون عم شوف حالي أني عم بفيلم بوقت أنه أنا كنت آخر شيء بتوقع أني أكون عم بعمل شيء أنا موجود بقلبه، بوقت أنه منكون نحن عم نحكي عن قصص وأحداث وناس موجودة قدامنا بأعمالنا. بعد حنة ومرشاق نستضيف في هذه الحلقة المخرج قاذم فياض الذي فاز بجائزة أفضل أول عمل سينمائي عن فيلم يوسف، وذلك في مهرجان الإسكندرية 37 لدول البحر المتوسط. وفياض هو أصغر مخرج يفوز بهذه الجائزة، إذ يكبر المشاركون فياض في المهرجان بعشر سنوات على الأقل وصولاً إلى 20 عاماً، وهم أيضاً يشاركون بفيلمهم الأول. ولكن لماذا فاز هذا الفيلم لرضوان مرتضى وإنتاج شركة بلو هاوس وكتابة القصة لقاذم وحسين حيدر ومن سيناريو قاذم وحسين وعلي منصور؟ الفيلم هو سايكولوجيكال ثريلر اسمه يوسف، وبيحكي عن شاب كان يدرس الأدب العربي وبصير معه حالة نفسية واللي هي دريم رياليتي كونفيوجن، وهي خلط الواقع بالخيال أو المنام. فبيوصل لمحل وبيصير يضيع بيناتهم وبيضطر أنه يتاجر بسلاح لأسباب ما بدنا نحرقها يعني هلأ. الصعوبات من نوعين، الصعوبات اللي بتواجه أي صانع أفلام بده يعمل فيلم الروائي الأول أو فيلم السينمائي الأول، والصعوبات اللي موجودة بالبلد واللي هي الثورة والوضع الاقتصادي قبل الثورة وبعد الثورة، كوفيد إلى آخره من الأحداث اللي صارت وصولا لانفجار الرابع من آب. التحديات اللي بترافق صانع الفيلم الأول أو أول عمل سينمائي واحد بده يعمله، اللي هي أنه عدم الثقة فيه من قبل المنتجين أو الأشخاص اللي بيشتغلوا بهذا المجال. فهون الفكرة كانت بخلق الفرصة، أنه نحن نخلق الفرصة، نحن نروح نعمل هذا الفيلم. وأغلب الأشخاص اللي كانوا عم يشتغلوا بالفيلم هن كانوا أشخاص أول مرة كمان بيعملوا فيلم روائي طويل، ونحن ما اشتغلنا كأفراد، اشتغلنا كفريق واحد كمجموعة واحدة لحتى نقدر نصنع هالفيلم ونخلق الفرصة. غالباً ما تحاكي الأفلام مشاكل المجتمع، وفي هذه الحال لبنان، ولكن كيف كانت ردات فعل القيمين على هذه المهرجانات والمشاركين الآخرين فيها؟ وهل من مهرجانات جديدة ستشارك فيها هذه الأفلام اللبنانية؟ الأشخاص اللي كانوا أصحاب خبرة وأصحاب اختصاص بقلب المهرجان شافوا أنه الفيلم كسر حاجز، والفيلم كان مجدد وجديد بالعالم العربي كسينما، وحتى كمان الأشخاص اللي كانوا عم يحضروا بالسينما وجودين هونيك شافوا أنه الفيلم هيدا بيشبههم كمان، على الرغم من أنه هن بمصر، ولكن الفيلم بيشبههم لأنه أكبر من فكرة كولتشر وحدة، هي بتشبه الإنسان أكتر ما بتشبه الكولتشر أكتر. المشاركات الجاي بدكة، هو من أهم مهرجانات آسيا، مهرجان دكة، ومشارك بمنافسة الآسيوية فيه، ومهرجان عالمي ودولي، وقريبا كمان هلأ بلوس أنجلوس أسيان وورد فيلم فيستيفال رح نشارك فيه إن شاء الله. يعني منحقق بعض ومنضل عم نرفع اسم لبنان وعم نطور السينما بلبنان والمنطقة والعالم. ماذا عن فيلم بيروت بعد 40؟ عن انفجار مرفأ بيروت وتداعيات ذلك، كيف لامس هذا الفيلم أشخاصا غير لبنانيين؟ كانت صدمة أنه أكتر، يعني أكتر مخرج سويسري اسمه روجر قال لي أنه أنت حاطت بالفيلم أكتر ما هو مطلوب منك أنك تفرجينا وأنك توصلنا. المخرج أيضا أمريكاني قال لي أنه هيدا الشيء كان جدا صعب أنك تلاقي كاميرات المراقبة، وهيدا الشيء عطى مصداقية كبيرة للعمل. فردت الفعل كانت كلها صدمة عن شو شافوا، لأنه أكترية الناس سمعوا عن الانفجار ولكن ما كانوا عارفين مزبوط شو صار. البعض أكيد تابع، والبعض الآخر كان فكروا أنه انفجار عادي، ما كان عارف أنه ضخامته لهالانفجار. هلأ الفيلم عم بينعرض ببورتلاند فيلم فاستيفل، ورح يكون كمان على يونيفرسل بكوم كاست لكل 30 مليون أمريكاني عنده هيدا البلاتفورم ببيته بيقدر يفوت ويشوف الفيلم. طبعا في مشاركات كتيرة، رح يكون عندي ب20 هيدا الشهر ببرودواي دعوة من الدورة 14 لبرودواي انترناشنال فيلم فاستيفل بلوس أنجلوس، رح يصير مع ناس ومشاهير. هيدا الشيء مخرجين ومنتجين كمان رح يكونوا، كمان رح ينعرض ب28 ل31 بلاس فيغاس بسيلفر ستيت فيلم فاستيفل بفيغاس. وطبعا بعد في بالأشهر اللي جاية أكيد مهرجانات رح تكون فيها ترشيحات ممكن توصلني للأوسكار. بتمنى أكيد، طموحي ما رح يخلص بهيدا الفيلم طبعا، ولكن هيدا الفيلم هو عبارة عن وجع كل لبناني، وبدي يسمعوا صوتنا يعرفوا شو صار مع كل لبناني كان بالانفجار وكان بلبنان بأربع آب. لعل ردة الفعل على فيلم كورونا الساخر للمخرج حنا كانت مختلفة. المهرجان كان حلو كتير، ردة الفعل العالم كتير حلوة مش شوي، يعني أنا تفاجأت بردة فعل العالم، تفاجأت قد كان في العالم تعاطفوا وشافوا، يعني مع أنه هو فيلم كوميدي ضحكوا كتير كل الفيلم، بس كل واحد شاف حاله بالفيلم. الأولاد شافوا حالهم بالفيلم، الأهل شافوا حالهم بالفيلم، كابلز شافوا حالهم بالفيلم. استمعنا من المخرجين اللبنانيين ردة فعل الآخرين، ولكن في ظروف لبنان الحالية هل للفوز طعم آخر بالنسبة إليهم؟ أكيد أنا ما بحب كون مبسوط أني عم حقق نجاحات من وراء وجع عشته، ولكن هيدا الحدث ما لازم ينتسى. بتمنى أنه فوز كرمال لكل الكرة الأرضية تعرف والمعاناة يلي عشناها. الفوز رح يخلي الصوت يوصل أكتر ويوصل أبعد، وما ننسى القضية وما ننسى شو صار، ونكون دايماً عم نطالب بأنه نعرف الحقيقة، وأنه نساعد بطريقتنا بأعمالنا السينمائية أنه نكون حد التحقيق. ماذا عن فياض؟ وبماذا ينصح المخرجين الجدد الذين يعانون أكثر من أي وقت مضى، أقله نفسياً ومادياً أيضاً، تحديداً أنه ربح جائزة أفضل أول عمل سينمائي؟ بطبيعة الحال الظروف بلبنان كانت صعبة كتير مثل ما حكينا، وهون منحس بطعمة مختلفة بالجائزة، لأنه رغم كل شيء صار قدرنا نحقق هيدا الشيء. الناس تانين أو بلاد تانين مأمنة للمخرجين وصناع الأفلام، أو حتى ظروفهم الحياتية أفضل بكتير من نحن عم نمرق فيها، وقدرنا كمان ننافس على هيدا المكان. والشباب المخرجين الجداد اللي بدهم يعملوا فيلم دايما حاولوا يستغلوا أي فرصة، والفرصة دايما مثل ما منقول مثل ما حكينا بقلب الفيلم، فرصة دايما بتجي على شكل تهديد، ما بتجي واضحة. فحاولوا استغلوا الفرص، وإذا ما قدرتوا تستغلوا الفرص، ما شفتوا فرص، اخلقوا الفرصة لألكم. لا يزال مرشاق في بداياته في عالم الأفلام والسينما، وعليه كيف يرى هذا القطاع الثقافي في لبنان في هذه المرحلة، وهل من تحد جديد أمامه؟ الأفلام اليوم بلبنان والثقافة بلبنان أكيد في صعوبة عم بيكون، ولكن بتمنى أن ترجع الأفلام مثل قبل. أكيد عم نعمل كل جهدنا أن نعمل أفلام، وعنا طموح لنعمل كتير أفلام، وأن نكون مش ناقصنا شيء أبدا. في كتير شباب وكتير ناس بحاجة أنه تنعطاها الفرصة لتثبت حالة وتفرج حالة، وأنا منهم كمان عم باخد فرصتي بإيدي وبمحاولاتي يلي أنا عم بعملها، ولكن حقي أنه بلدي يعطيني بعد فرص أكتر، يكون في منتجين أكتر، ما تكون نفس الأشخاص هي ذاتها بس موجودة بالسوق، لأنه في كتير ناس بدها توصل بس بده ينعطاها فرصة. التحدي والمشروع الجديد أنه أنا ما بدي أوقف هون، وأنا ما بدي أترك لبنان لحقق طموحاتي خارج لبنان. أنا بدي أكون مخرج لبناني برفع راسه برا وبيقدر يعمل أفلام بلبنان مش خارج لبنان. بدي أكمل وأعمل أفلام قصيرة بلبنان، وليش لأ أعمل فيلم طويل، وليش لأ ينعرض علي سيناريوهات إن كان بالدراما أو بالأفلام، وكون عم بقدر أعمل هيدا الشيء ببلدي، مش فكر أنه برا فتح لي مجالات أكتر من لبنان. ماذا عن فياض الذي أخرج فيلمه الأول وربح الجائزة في مهرجان الإسكندرية؟ هل تختلف نظرته عن مرشاق؟ بالنسبة للأفلام والثقافة بلبنان، أنا بشوف أنه لازم نحن نشتغل على فتح المنطقة كلها بصناعة الأفلام على بعض. كل ما فتحنا أكتر كل ما بصير عنا سوق أكبر، لأنه نحن بلبنان السوق اللبناني للسينما صغير أو حتى المسلسلات، فنحن لازم نفتح كل الأسواق على بعض لحتى نستفيد أكتر، ولحتى نقدر نفعل جانب البزنس بموضوع صناعة الأفلام، هيك بيتنشط أكتر. فحتى ما نصير نقول هذا فيلم لبناني وهذا فيلم سوري، نحن نصير نقول فيلم هذا من المنطقة. قبل عودته إلى التكريم والاحتفال بفيلمه في كندا، كان لابد من سؤال المخرج شادي حنا عن الفرق بين الأفلام اللبنانية في التسعينيات وعام 2000 وبين الأفلام في السنوات الخمس الأخيرة. هو الذي بدأ مشواره في الإخراج في منتصف التسعينيات. بالتسعينات وبالألفين كنا بعدنا عم نجرب عم نتعلم، ما بنعرف شيء بالمصلحة الأفلام غير إنه نحنا بنحضر أفلام، بس ما كان عندنا، ما كان في سيستم وما كان في نوهاو كيف نعمل أفلام. بقى كنا عم نعملهم بس إجينا أفلام من برا حلوين كتير للبنانية، مثل وست بيروت لزياد دويري، بعدين إجا كراميل لنادين لبكي. أنا بهذا الوقت كنت عملت أسأل فيلم، بس إنه هذا كان أول فيلم لإلي. ما كان في نوهاو، ما كان في سيستم اللي بيدعمك، ما كان في النوليدج اللي موجودة بتلاقيها أونلاين على يوتيوب أو بتدرسي بتعملي ماستر كلاسز وبتشوفي غير أفلام كيف عم يتصوروا. هلأ الفرق إنه في عنا experience، يعني عم بحكي عن حالي، أنا صار في عندي experience طويل، صار في عندي نوهاو أكبر، وصارت النوليدج موجودة فينا نعرفها. في أعمل ماستر كلاس أونلاين، في يسافر أعمل workshops، في روح أحضر غير تصويرات، هول كلهم عملتهم وبطور حالي أكتر كسكريبت رايتينج، كيف بكتب السيناريو، وحتى كأخراج كيف بشتغل مع الممثلين، هول كلهم أنا بطور حالي فيهم على طول. صار لي أكتر من 10 سنين بعملهم وما رح وقف أعملهم. تعتبر السينما في لبنان من قبل العديد من المؤرخين واحدة من أقدم الصناعات السينمائية في العالم العربي إلى جانب مصر، ويمكن وصفها بأنها سينما وطنية، إذ يعود تاريخ صناعة السينما في لبنان إلى عام 1930، والأفلام المنتجة في هذه الفترة تعتبر محاولات فردية لم يحالفها النجاح، إذ بدأ الإنتاج السينمائي اللبناني يرسخ في عام 1952. هكذا كانت البداية، أما الاستمرارية فهي اليوم مع مخرجين ومنتجين وكتاب وأيضا ممثلين لبنانيين ناجحين في بلدهم وفي الخارج، يصنعون الإبداعات ويخلقون الفرص الواحدة تلو الأخرى في بلد محكوم عليه في هذه المرحلة أن يولد من رحم المكافحة والمحاولة والإبداع وصولا إلى النجاح.